بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سلمة السبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة أن مطربا يعني ابن شفيق قال: فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع. نعم، قوله أخبرنا عبد الوارث بن سفيان تقدم، أيضا قوله حدثنا قاسم بن أصبغ تقدم مرارا، وأيضا أحمد بن زهير وهو ابن حرب. قوله حدثنا أبو سلمة التبوذكي هو موسى بن إسماعيل ثقة، محمد بن سلمة ثقة، وقتادة بن دعامة ثقة ثبت، ومطرف تقدم أيضا أنه ثقة. قال: فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وهذا الكتاب، يعني هذا الأثر، صحيح عن مطرف ابن عبد الله. لم يزل أهل العلم يتساءلون في عنعنة المدلسين في مثل هذه الآثار، يمشونها: فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع. ومعلوم أن العلم من العبادة، لكن المراد بالعبادة هنا نوافل العبادات العملية كالصلاة يعني قراءة القرآن وغير ذلك. قال: فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع، في الحث على الورع واجتناب المشتبهات. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال وحدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو بلال الراسبي عن قتادة قال قال مطرف: فضل العلم أحسن إلي من فضل العبادة. نعم، موسى بن إسماعيل تقدم، وهو هلال الراسبي، هو محمد بن سليم ضعيف، وهذا الأثر سنده ضعيف لأجل أبي هلال الراسبي، لكن في الشواهد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا خالد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن شسير قال: حق من علم أحب إلي من حق من عبادة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت بالخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر. قوله أخبرنا خلف بن سعيد، من هذا تقدم، وأنه ماذا؟ خلف بن سعيد، هي لم توجد له ترجمة. وأخبرنا، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، من هو هنا؟ عبد الله بن محمد في الباجي، من الباجي، من الباجي، ها؟ الذي يروي عن خالد، من هو هنا؟ ها؟ ها؟ عن أحمد بن خالد ابن الباجي. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو الدبري، إسحاق بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الصنعاني الدبري بفتح الدال والباء، نسبة إلى دبر من قرى صنعاء. إسحاق بن إبراهيم بن عباد أبو يعقوب الصنعاني الدبري راوية عبد الرزاق، راوية عبد الرزاق استصغر في عبد الرزاق، أحضره أبوه عنده وهو صغير جدا، فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق، أي قرأ غيره وهو يسمع. وحدث عن عبد الرزاق بأحاديث منكرة. قال ابن الصلاح: ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي فكان يلقن فيتلقن، فسمع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما روى الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على الدبري لأن سماعه منه متأخر جدا. والمناكير التي تقع في حديث الدبري إنما سببها أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه، فما يوجد من حديث عبد الرزاق عن فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق فلا يلحق أو فلا يلحق الدبري منه تبعه إلا إن صحف أو حرف، وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكير، وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط. يعني في سماع الدبري من عبد الرزاق شيء من الضعف، فلهذا إذا خالفه غيره فتقدم رواية غيره ممن هو أوثق منه على رواية الدبري. وهناك بعض الأحاديث المنكرة جاءت من طريق عبد الرزاق، وإذا يعني نظر الحفاظ رأوا الدبري هو الراوي عن عبد الرزاق فيحملون تبعتها الدبري لأنه سمع من عبد الرزاق في حال الصغر، إضافة إلى أنه سمع من عبد الرزاق في حال اختلاط عبد الرزاق، فلهذا رواية الدبري عن عبد الرزاق فيها شيء من الكلام. هذا له ترجمة في السير وفي الميزان ولسان الميزان. نعم. وقوله أخبرنا عبد الرزاق ثقة حافظ، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد ثقة ثبت، عن قتادة وهو ثقة ثبت، عن مطرف ابن عبد الله قال: حظ من علم حب إلي من حظ من عبادة. تقدم قال: ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. نعم، بعضهم يبتلى ولا يصبر، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى طلب المعافاة. يطلب المرء المعافاة في دينه وفي دنياه، في أمر يعني حياته وموته، فلا يتمنى البلاء فلا يدري هل يصبر عند البلاء أم لا. لا يتمنى البلاء لا في بدنه ولا في ولده ولا في دينه، وإنما يطلب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم. قال هذا ما قرأنا. تفضل. قال رحمه الله: وقال قتادة قال ابن عباس: تداخل العلم بعض ضيقه أحب إلي من إحيائها. يقول المحقق إسناده ضعيف: قتادة لم يسمع ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر أخرجه عبد الرزاق و الدارمي نحوه. نعم. هذا رواه البيهقي في المدخل وسنده صحيح. تقدم معنا قبل أيام أن البيهقي روى في المدخل عن ابن عباس أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. طيب، تفضل. بقي هذا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن سلمة قال: حدثنا عبد الله بن جارود قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد بن حنبل: قوله تداخل العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، قلت: بالوضوء والصلاة والصوم والحج والقراءة ونحن هذا. قال: نعم. قال إسحاق بن منصور وقال إسحاق بن راضي هو كما قال أحمد. نعم. قوله حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، من هذا؟ أي ابن الجسور ثقة. قال ونعم وعبيد بن محمد، من هذا عبيد بن محمد؟ أي لم توجد له ترجمة. عبيد بن محمد ابن أحمد بن محمد بن عبيد أبو عبد الله، لم نجد له ترجمة. أيضا قوله أخبرنا الحسن بن سلمة، يقول المحقق الحسن بن سلمة هو بن معلى بن سلمون القرطبي أبو علي، أيضا بحثت عنه فلم أجد له ترجمة. على أخي يحيى موجود؟ ها؟ ما الذي قال كان رجلا صالحا؟ تاريخ علماء الأندلس، تعرف من هو؟ من هو؟ ها؟ ها؟ لكن من هو صاحب تاريخ علماء الأندلس؟ القرطبي ابن الفرضي. نعم ابن الفرضي كان رجلا صالحا، ما في إلا هذه الكلمة، كان رجلا صالحا. طيب قال حدثنا عبد الله ابن الجارود. من هذا عبد الله ابن الجارود؟ عبد الله بن علي صاحب المنتقى ابن الجارود إمام حافظ. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة ثبت إلى آخره، واضح تذاكر العلم بعض ليلة، هذا يدل على أنهم والله أعلم يعتقدون صحة هذا. هو نعم رواه البيهقي في المدخل بسند صحيح. قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، تذاكر العلم ليس علم الطب ولا الهندسة ولا الجغرافيا ولا الحساب، إنما هو العلم الشرعي الذي هو نور القلوب والأفئدة. وأيضا أيد أحمد إسحاق بن راهويه. طيب إلى هنا والحمد لله.